تابع صاد 380. لذلك كان قتال اهل البغي مختلفا عن قتال المشركين والمرتدين من عدة اوجه نوجزها فيما يلي. يجب انذارهم قبل القتال ولا يهاجمون بغتة، ويكون القصد من القتال ردعهم دون ان يكون قتلهم متعمدا بخلاف قتال المشركين والمرتدين. فاذا كف الباغي عن القتال او القى سلاحا او ولى مدبرا فلا يقاتل، ولا يجوز الاجهاز على جريحهم ولا قتل اسرابه، ولا تسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال، وانما يحبس الامام واموالهم فلا يردها عليهم حتى يتوبوا فيردها عليهم، وذلك لكسر شوكتهم لقول علي رضي الله عنه يوم اليمن: لا يقتل اسير ولا يكشف ستر، اي لا تسبى نساؤهم ولا يؤخذ مال، ومن القى سلاحه فهو امن. وقال بعدم متابعة المدير من البغاة وعدم الاجهاز على جرحاهم واسراهم كثير من الفقهاء منهم مالك والشافعي واحمد. ويفرق ابو حنيفة في هذه الحالة: فإذا كان للخوارج فئة يلجؤون إليها فإنه يجيز قتل المدبر والإجهاز على الجريح لضمان عدم عودتهم والمشاركة في شن حرب جديدة. أما أسيرهم فإن شاء قتله الإمام استئصالا له، وإن شاء حبسه لدفع شره، وإذا لم يكن لهم فئة يلجؤون إليها لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، ولا يجوز قتلاهم بالنار. صاد 381. ولا يجوز قتالهم بالنار والرمي بالنار والرمي على المنجنيق من غير ضرورة، ولا تفرق عليهم المساكن لأن الحرب وقعت في دار الإسلام ودار الإسلام تعصم ما فيها. اما اذا استهدف اهل العدل لخطرهم جاز لهم ان يدفعوا عن انفسهم بكل الوسائل. والعلة في ان اموال البغاة لا تباع ولا تغتنم، وانما تظل معصومة، ان الاسلام عصم دمهم ومالهم، وانما ابيح قتالهم لردهم الى الطاعة، وبقي حكم المال على ما كان، فلم يجز اخذه كمال قطاع الطريق. هل يستعان على اهل البغي باهل الحرب او باهل الذمة او باهل بغي اخرين؟ قال الامام الشافعي رضي الله عنه: انه لا يجوز ان يستعان على اهل البغي بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم، وذلك استنادا الى قول الله تبارك وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عبدا. وقال اصحاب ابي حنيفة انه لا بأس بان يستعان على اهل البغي باهل الحرب وباهل الذمة وبامثالهم من اهل البغي، وحجتهم في ذلك انهم لا يتخذون هؤلاء عبدا، وانما القصد من الاستعانة بهم ضربهم بامثالهم صيانة لاهل العدل. ويرى اهل الظاهر صاد 382. ويرى اهل الظاهر انه لا جناح على اهل العدل في الاستعانة باهل الحرب اذا اضطروا الى ذلك، وبرهان ذلك عندهم قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وان في هذه الاية عموم لكل من اضطر اليه الا ما منع منه نص او اجماع. الركن الثالث القصد الجنائي. جريمة البغي من الجرائم العمدية، فيجب ان يتوفر لدى الجاني القصد الجنائي، ويتحقق هذا القصد في جريمة البغي بتعمد الخروج على الامام مغالبة، فاذا لم يقصد من فعله الخروج على الامام او لم يقصد المغالبة فلا تتوافر الجريمة،

كقتل النفس واكل اموال الناس بالباطل واكل الميتة ولحم الخنزير. المندوب صاد 395. المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم مثل صلاة الجماعة وصلاة العيد. المكروه المكروه ما طلب الشارع المكلف عدم فعله بأن كان منهيا عنه، واقترن النهي بما يدل على أنه لم يقصد به التحريم كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. المباح المباح ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك كالأكل والشرب واللهو البريء والبيع والشراء. وقد اختلف الفقهاء في جواز التعزير في ترك المندوب وفعل المكروه، فذهب فريق إلى أن التعزير غير جائز إلا إذا كان هناك تكليف وهو غير موجود في حالة الندب أو الكراهة، وذهب فريق آخر إلى جواز التعزير في حالة ترك المندوب وفعل المكروه، واستدلوا على ذلك بفعل عمر إذا عزر رجلا أضجع شاة لذبحها وأخذ يحد شفرته والشاه على هذا الوضع، وهذا المكروه عزر عليه عمر. وقد أجاز الفقهاء التعزير في غير معصية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ومثلوا لذلك بمن يكتسب باللهو المباح، فقيل بتعزير الآخذ والدافع إذا اقتضت ذلك مصلحة. فيستدل الفقهاء على مشروعية التعزير صاد 396. ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير في غير معصية إذا اقتضته المصلحة العامة بتغريب عمر لنصر بن حجاج، إذ بينما كان عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال الرعية سمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فدعاه عمر فوجده شابا جميل الصورة، فنفاه إلى البصرة خشية أن يفتتن به النساء، بالرغم أنه لم ينسب إليه ارتكاب أي فعل محرم، لأنه رأى أن وجوده بالبلد الذي يقيم فيه يضر بصالح الجماعة. وقد لا يعذر الشخص مع ارتكابه المعصية كمن يقطع أطراف نفسه أو من يشرع في الانتحار، وإن كان من الجائز تعزيره صيانة للنفس البشرية. وعلى ذلك يعاقب بالتعزير في نوعين من الجرائم: واحد، الجرائم المعاقب عليها بالحد والقصاص إن تخلف ركن من أركانها كالسرقة التي تتم من غير حرم والتي تقل فيها قيمة المسروق عن النصاب، أو في الوطء الذي يتم دون الفرد، أو الرمي بغير الزنا، أو نفي النسب، أو امتنع الحد إما لشبهة تبرأ الحد كوطء الزوجة في دبرها أو سرقة المال المشترك، وإما لسبب يخص الجاني كسرقة الفروع من الأصول. اثنين، جرائم أخرى ليست لها صلة بجرائم العقوبات المقدرة كترك الصلاة والغش في الكيل والادعاء الباطل صاد 397. جرائم أخرى ليست لها صلة بجرائم العقوبات المقدرة كترك الصلاة والغش في الكيل والادعاء بالباطل وأكل ما لا يحل أكله كالميتة ولحم الخنزير وغش الأطعمة والأشربة والرشوة وشهادة الزور والتجسس ولعب الميسر ودخول المساكن بغير حق وأكل الربا والسب. اجتماع التعزير من غيره من العقوبات المقدرة. الأصل أن التعزير شرع في كل معصية ليست فيها عقوبة مقدرة، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يجتمع التعزير مع العقوبة المقدرة، إذا كانت هناك مصلحة، وقد أجاز الأئمة ذلك. فالحنفية لا يرون أن تغريب غير المحصن الزاني حدا، ولكنهم يجيزون إضافة التغريب تعزيرا إلى الحد، وهو الجلد 100 جلدة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحنفية لا يرون أن تغريب غير المحصن الزاني حدا، ولكنهم يجيزون إضافة التغريب تعزيرا إلى الحد، وهو الجلد 100 جلدة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبكيت شارب الخمر بعد ضرب الحد، وهذا التبكيت هو تعزية. ويرى المالكية جواز التعزير مع الجارح عمدا فيقتص منه ويعزر، وحجتهم في ذلك أن القصاص جعل مقابلا للجريمة وهو حق المجني عليه، وأن التعزير للتأديب وهو حق الجماعة. ويجيز الشافعي وأحمد تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع زيادة في نكاله، اجتماع التعزير مع الكفارة. الكفارة في الأصل نوع من العبادة، فإذا فرضت فيما ليس فيه معصية كانت عبادة خالصة. صفحة 398. كانت عبادة خالصة مثل الإطعام بدل الصوم لمن لا يطيقه. وإذا فرضت على معصية فقيل إنها عقوبة خالصة كالكفارة في القتل الخطأ والظهار. وقد قال كثير من الفقهاء بجواز أن يجتمع التعزير مع الكفارة، فقيل إنه يجوز الجمع بين الكفارة والتعزير إذا كان في ذلك مصلحة استثناء من الأصل المقرر كالجماع في الإحرام أو في نهار رمضان، فيضاف إلى الكفارة عقوبة تعزيرية، مع أن الأصل وفقا لقول كثير من الفقهاء أن التعزير عقوبة لمعصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير حق الله وحق العبد. يقسم الفقهاء التعزير إلى تعزيرات لحقوق الله تعالى وتعزيرات لحقوق الأفراد. والمراد بحق الله تعالى هو ما تعلق به نفع العام وما يندفع به ضرر عن عام للناس، والمراد بحق الفرد هو ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد. وقد يكون التعزير حقا خالصا لله تعالى كتعزير تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو المفطر في شهر رمضان عامدا دون عذر، ومن يقتني الخمر ويتجر فيها فإن لم يشربها، ومن يروج البدع فيدعو إلى التشكيك في الحقائق الإسلامية. فالجريمة في هذه الحالة صفحة 399. فالجريمة في هذه الحالة غير موجهة إلى شخص معين، وقد يكون التعزير للاعتداء على حق الله تعالى وحق الفرد كالتعزير لتقبيل زوجة آخر وعناقها. وهناك تعزير للاعتداء على حق من حقوق الأفراد كالمماطلة في آداء الدين والاتهام بالباطل. وقد يكون التعزير حقا لله وللأفراد، ولكن يغلب فيه حق الأفراد كالسب والشتم، فإن ذلك ينطوي على اعتداء على اعتبار الشخص وكرامته واعتداء على حق الله، لأن الكف عن أذى الغير يعتبر من حقوق الله. العقوبة التعزيرية. العقوبة التعزيرية متنوعة، منها العقوبات التي تصيب البدن كالإعدام والجلد، ومنها العقوبات المقيدة للحرية كالحبس والنفس، ومنها العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة. وقد تكون العقوبة التعزيرية الإعلام، مكتوب الإعلام، الإعلام أو الإحضار لمجلس القضاء أو الوعظ أو التوبيخ أو العزل من الوظيفة أو الهدم، ونتناول في إيجاز أهم هذه العقوبات وهي القتل والجلد والحبس والعقوبات المالية. القتل صاد 400. القتل عقوبة الإعدام مقررة في الشريعة الإسلامية على سبيل القصاص لجريمة القتل العمد، وعلى سبيل الحد في المحاربة، وفي جريمة الزنا للمحصن، وفي جريمة الردة، وفي جريمة البغي على خلاف في ذلك. وعند الحنفية يجوز توقيع هذه العقوبة تعزيرا في حالات التجسس والقتل بالمثقل، الحجر الكبير او الخشبة الثقيلة، والقتل بالخنق واللواطة عند ابي حنيفة لمن اعتاد ارتكاب هذه الجريمة اذا كان فساده لا يندفع الا بالقتل، والدعوة الى البدعة في الدين المفرقة للجماعة، وكذلك قتل السارق سياسة اذا تكرر منه فعل السرقة. وعند المالكية يجوز القتل تعزيرا للجاسوس المسلم يتجسس للعدو على المسلمين والداعية الى البدعة. وعند الشافعي يجوز قتل الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة. ويرى بعض الشافعية عقوبة القتل في اللواط للاثنين دون تفرقة بين محصن وغير محصن. وعند الحنابلة يجوز قتل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدو على المسلمين. واجاز بعضهم قتل الداعية الى البدع في الدين، وكذلك من لم يندفع فساده الا بالقتل. ومن هؤلاء من تتكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة. وحجة من اجاز القتل تعزيرا صاد 401. وحجة من اجاز القتل تعزيرا ان حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. تقوم بجانبه احاديث كثيرة نص فيها على القتل في غير الحالات الثلاث التي وردت في الحديث، منها حديث من خرج وامر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه، وحديث من اتى بهيمة فاقتلوه، وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وان القرآن الكريم ذكر عقوبة القتل في آية المحاربة لمجرد السعي في الارض بالفساد. ويستوي عند كثير من الفقهاء في حكم الآية ان يكون الجاني قد باشر قتلا او اخاف الطريق فحسب، إذ الإمام مخير فيما ورد من أنواع العقوبات المنصوص عليها فيها على ما سبق تفصيله عند التكلم في حد الحرابة. لذلك فإن حديث لا يحل دم امرئ لا يدل على عدم جواز القتل تعزيرا، ولا يحول دون فرض هذه العقوبة تعزيرا في الحالات التي يتطلب الصالح العام أو أمن الجماعة تقريرها. وعقوبة القتل الإعدام مقررة في معظم الدول المتحضرة، وقد أخذ بها قانون العقوبات المصري في بعض جرائم القتل في المواد 230 و233 و235. وبعض الجرائم المخلة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المواد 77 ألف وباء وجيم و78 ألف وباء وجيم و80 و82 باء و83 ألف و89 واو و89 و91 و93 2 و102 باء. وقد ثبتت فعالية هذه العقوبة في استئصال المجرمين الخطرين، ولذلك صاد 402. ولذلك باءت فكرة إلغاء هذه العقوبة في معظم الدول المتحضرة بالفشل، فإن هذه العقوبة بعد أن ألغيت في بعض الدول كإيطاليا ورومانيا والبرتغال عيدت إلى التطبيق. وفي سنة 1955 رفض مجلس العموم البريطاني اقتراحا بإلغاء عقوبة الإعدام على سبيل التجربة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا في 29 يونيو عام 1972 بأغلبية 5 أصوات ضد 4 باعتبار عقوبة الإعدام غير دستورية. الجلد. الجلد مشروع في بعض جرائم الحدود على ما تقدم ذكره، وثابت أيضا في التعزير بقوله تعالى: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وثابت أيضا بالسنة على ما سلف بيانه عند التكلم في مشروعية التعزير. الحد الأعلى للجلد عند الحنفية. لا خلاف في المذهب الحنفي أن التعزير بالجلد يجب ألا يبلغ الحد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. وقد صرف أبو يوسف الحد المذكور في الحديث على الأحرار وهو 80 جلدة، لأن حد الرقيق بعض الحد وليس بحد كامل، ولأن الأحرار هم المقصودون بالقياس، وينقص منه صوت، وفي رواية ينقص منه 5، وذلك استنادا إلى فعل علي رضي الله عنه. أما أبو حنيفة صفحة 403، أما أبو حنيفة فصرف الحديث إلى حد الرقيق وهو 40 حد، وهو 40 حد كامل في الرقيق فلا يزيد على 39 صوتا. ويستند أبو حنيفة في ذلك إلى أن الحديث ذكر حدا منكرا فيتناول حدا ما، وأربعون حد كامل في الرقيق عند الحنفية في القذف والشرب فينصرف إليه ويحمل عليه أخذا بالأحوط. عند الشافعية إذا كانت العقوبة في التعزير الجلد فيجب أن تنقص عن أقل حد مقرر في جرائم الحدود، فتنقص في العبد عن 20 جلدة وفي الحر عن 40 جلدة، لأن حد العبد في شرب الخمر عندهم 20 وفي الأحرار 40. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يزاد في التعزير بالجلد عن 10 أصوات، استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وروي عن أحمد أنه لا يزاد على 10 أصوات في التعزير استنادا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. صفحة 404. وقال بعض الثقات بأن هذا الحديث منسوخ بدليل عمل الصحابة رضوان الله عليهم بخلافه من غير إنكار من أحد، وأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما ألا تبلغ بنكال أكثر من 20 صوتا، ويروى 30 إلى 40. عند المالكية يرى مالك أنه يجوز أن يزيد التعزير بالجلد على الحد الأقصى لهذه العقوبة في جرائم الحدود إذا رأى الإمام في المصلحة غير المشوبة بالهوى. وقد استند مالك في ذلك إلى فعل عمر رضي الله عنه، لما روي أن معن بن زائدة زور خاتم بيت المال وحصل على مال من بيت المال باستعمال هذا الخاتم المزور، فبلغ عمر ذلك فضربه 100 جلدة وحبسه، فشفع فيه قوم فضربه 100 أخرى ثم ضربه 100 ونفاه. الحد الأدنى للجلد. ذهب غالبية فقهاء الحنفية إلى أن أدنى التعزير بالجلد هو ما يراه الإمام بقدر ما يعلم أنه يكفي الزجر، لأن التعزير يختلف باختلاف الناس، وللقاضي توقيع العقوبة من صوت واحد إلى 39. وذهب القدوري أن أقل الضرب في التعزير 3 جلدات، لأن ما دون ذلك لا يقع به الزجر. ومقتضى قول القدوري أنه إذا وجب التعزير بنوع الضرب فرأى الإمام، صادر 405، فرأى الإمام أن الجاني ينزجر بصوت واحد يكمل له 3، لأنه حيث وجب التعزير بالضرب فأقل ما يلزم أقله، إذ ليس وراء الأقل شيء وأقله 3. ولو رأى أنه إنما ينزجر 20 كانت 20 أقل ما يجب تعزيره به، فلا يجوز نقصه عنه. ولو رأى أنه لا ينزجر بأقل من 39 كان له ذلك، على ألا يزيد الجلد عن هذا المقدار. ويبدل في هذه الحالة نوعا آخر من أنواع العقوبات، فيضم إلى الضرب أي عقوبة يراها، فمثلا أن يحكم بالحبس مع الضرب. ويرى الحنابلة أن الحد الأدنى للجلد ليس مقدرا، ولو قدر لكان حدا. وقد اعترض على هذه العقوبة بمقولة أنها تهدر إنسانية الفرد في عالم متحضر، وهذا الاعتراض يقوم بالنسبة لمعظم العقوبات التي فرضت لحماية المجتمع، فهو يقوم بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية التي تنصب على حرية الإنسان وهي أقدس مقوماته، ويقوم كذلك بالنسبة لعقوبة الإعدام التي تهدر حياة الإنسان، وهي عقوبات مطلقة في معظم الدول المتحضرة لكفالة أمن الجماعة. بيد أن لهذه العقوبة مميزات تخلص في فعاليتها في الردع، وأن تطبيقها لا يبطل كاهل الدولة، وتلحق المحكوم عليه دون أن يمتد أثرها إلى من يعولهم، فهي تنفذ في الحال ولا تقتضي تقييد حرية الجاني فترة تمنعه من كسب عمله، وتحميه من مضار الحبس وما يترتب عليه من إفساد الأخلاق والاعتياد على التعطيل والنفور من العمل. وفي مصر نصت لائحة السجون على الجلد كعقوبة تأديبية على المسجونين في حالة مخالفة النظام وسوء السلوك، صاد 406. كما نص قانون الأحكام العسكرية على تطبيقها على العساكر بالنسبة لبعض الذنوب، ونادى البعض على تطبيقها على المتجرين بالمخدرات بجانب العقوبات الأخرى. الحد التعزير قد يكون بالحبس وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، فقيل إن المقصود بالنفي في آية المحاربة هو الحبس. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، وقد انعقد الإجماع على أن الحبس يصلح عقوبة تعزيرية، وقد أجاز الفقهاء توقيعه كعقوبة تعزيرية منفردا أو يضاف إلى عقوبة تعزيرية أخرى كالضرب مثلا، إذا كان الضرب بحده الأقصى المقرر في جرائم التعزير لا يكفي للزجر. والحبس كعقوبة تعزيرية قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة، والأصل أن الحد الأعلى في الحبس محدد المدة يختلف باختلاف المجرم واختلاف الجريمة. وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للحبس محدد المدة 1 سنة قياسا على التغريب، لأن التغريب في حد الزنا 1 سنة، وذلك حتى لا يعاقب بعقوبة الحد في غير حد، وهو ما نهى عنه رسول الله، صاد 407، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. ولكن هذا الرأي لم يجمع عليه الشافعية أنفسه. وأما الحد الأدنى للحبس محدد المدة فقد ذهب البعض إلى أن أقل التعزير ليس مقدرا، لأنه لو قدر لكان حدا فيرجع إلى اجتهاد الإمام فيما يراه، بينما يذهب البعض إلى أن أقل الحبس في التعزير 1 يوم، لأن اليوم أقل مدة للحبس تكفي للزج، وأما الحبس غير محدد المدة فليست له مدة معينة ولا حدا أعلى غير مقدر ولا حدا أعلى مقدر مقدما، ولا يقدر مقدما في الحكم الصادر به، وإنما تحدد مدة الحبس بعد ذلك بتوبة المحكوم عليه أو موته. ومن أمثلة الحبس حتى التوبة حبس الصبي العاقل المرتد عن الإسلام، فعند أبي حنيفة ومحمد تعتبر ردته، ولكنها لا تقبل ويجبر على الإسلام ويحبس حتى تظهر توبته ويخلى سبيله إذا أسلم. ومن يسرق للمرة الثالثة عند أبي حنيفة لا يقطع عنده، ولكنه يعذر ويحبس حتى يتوب أو يموت. ومن أمثلة الحبس حتى الموت التي قال بها الفقهاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من أمسك رجلا لآخر حتى قتله بالحبس حتى الممات، صدر 408. ومن أوثق آخر وألقاه أمام حيوان مفترس فأكله. والحبس غير محدد المدة الذي أخذت به الشريعة الإسلامية تنص عليه تشريعات بعض الدول في الوقت الراهن، وذلك تحقيقا للرغبة في إصلاح الجاني وتقويمه، حيث يتعذر في بعض الأحوال معرفة المدة التي تلزم لإصلاح المحكوم عليه مسبقا، ومن ثم ظهرت فكرة العقوبة غير محددة المدة. ووفق على هذا النظام من حيث المبدأ في مؤتمر واشنطن الذي عقد سنة 1910 ومؤتمر لندن الذي عقد في عام 1925، وأخذ به في بعض القوانين بدرجات متفاوتة، وقد أخذ به المشرع المصري في القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام، وإن كان هذا القانون قد ألغي بالقانون رقم 308 لسنة 1956. العقوبات المالية. اختلف فقهاء الشريعة في مشروعية التعزير بأخذ المال، فمنهم من يراه مشروعا ومنهم من يراه غير مشروع. والأصل في مذهب الحنفية أن التعزير بأخذ المال غير جائز، ولكن روي عن أبي يوسف أنه يجيز التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال عند من أجازه من مذهب الحنفية امساك شيء من مال الجاني عنده، امساك شيء من مال الجاني عنه مدة زجرا له ثم يعيده الحاكم اليه، لا ان يأخذه لنفسه، صدر 409، لا ان يأخذه لنفسه او لبيت المال، اذ لا يجوز اخذ مال الانسان بغير سبب شرعي. أما إذا صار الجاني ميؤوسا من توبته فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه مصلحة. وفي مذهب أحمد والشافعي والمشهور في مذهب مالك يعذر بأخذ المال في جرائم معينة. وقال فريق من الفقهاء بأن التعزير بالعقوبات المالية كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وعلل النسخ بأن تقرير هذا النوع من العقوبات يبيح للحاكم الظالم أخذ أموال الناس بدون حق. وقد رد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما طبقوا هذه العقوبات، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب من يصطاد في حرم المدينة الذي يجده، وأمر بكسر دنان الخمر، وأمر عمر وعلي بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ جزء من مال مانع الزكاة، فدل ذلك على أن العقوبات المالية لم تنسخ. هذا وقوانين العقوبات الحديثة في الدول المتحضرة تنص على عقوبات مالية تصيب المجرم في ثروته، ومنها الغرامة والمصادرة. وفي قانون العقوبات المصري قد تكون الغرامة عقوبة أصلية فتوقع كجزاء أصيل مقرر للجريمة كما في الجنح والمخالفات، وقد يترك للقاضي الاختيار بينها وبين الحبس أو الجمع بينهما أو الحكم بأحداهما فقط، وقد تكون الغرامة تكميلية كما في جريمة الرشوة المادة 108 مكرر عقوبات، صدر 410. واختلاس الأموال الأميرية المادة 818 عقوبات، وتأخذ الغرامة في هذه الحالات صورة الغرامة النسبية. والمصادرة في قانون العقوبات المصرية عقوبة تنقل لجانب الحكومة الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو شأنها أن تستعمل فيها، وهي نوعان: جوازية ووجوبية. وتكون وجوبية إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ذلك الأشياء ملكا للمتهم، المادة 30 من قانون العقوبات. من يقيم التعزير؟ التعزير هو الواجب حقا لله تعالى يقيمه كل مسلم حال مباشرته المعصية، لأنه من باب إزالة المنكر وإجبار الجاني على الكف عن المعصية. فإذا انتهى الجاني من ارتكاب المعصية كان تعزيره بيد ولي الأمر أو من ينيبهم من القضاء، لأن العقوبة شرعت لحماية الجماعة فيترك استيفاؤها لنائب الجماعة الذي يعهد إليه التحقق من موجبها. وقال الفقهاء بتخويل الزوج تعزير زوجته ولو كانت صغيرة في أمور منها تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة وخروجها من المنزل بغير إذنه، وترك الإجابة إلى الفراش لو كانت طاهرة من نحو حيض، ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو شتمته أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه. كما أن للأب أن يعذر الإبن فله إكراه طفله على تعلم القرآن. صدر 411 الضمان. عند الحنفية ومالك وأحمد من حده الإمام أو عزره فمات فدمه هد، لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير ولا يتقيد ذلك بشرط السلامة. وعند الشافعي تجب الدية في بيت المال، لأن ما يقوم به الإمام يعم نفعه على المسلمين، فيكون الغرم الذي يترتب على ذلك عليهم ويلتزم بيت المال. وأما الزوج فيضمن هلاك زوجته إذا عزرها، لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة. وإذا ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر، لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا، وهو الذي يكسر العظام أو يحرق الجلد أو يسوده. وقال مالك وأحمد لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي ولو بضرب معتاد، وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء. صدر 412. ورد في رد المختار أن الضمان في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم، لأنه واجب، ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا. الإثبات في التعزير. تثبت الجريمة المعاقب عليها بالتعزير أولا بإقرار المتهم على نفسه، ويكفي في التعزير الإقرار مرة واحدة، ثانيا بالشهادة، فتثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي، كما تثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان في حقوق الله تعالى، لأنه من باب الإخبار. ثالثا باليمين، بمعنى إذا أنكر المتهم يحلف ويقضى بالنكول. سقوط العقوبة التعزيرية. تسقط العقوبة التعزيرية بالأسباب الآتية: أولا موت الجاني، ثانيا العفو عن الجاني، ثالثا توبة الجاني، رابعا مضي المدة. ونتكلم في كل سبب من هذه الأسباب بإيجاز. أولا موت الجاني. صدر 413. إذا كانت العقوبة التعزيرية متعلقة بذات الجاني وبشخصه كالجلد والحبس والتوبيخ، فإنها تسقط بموت الجاني لهلاك الشخص الذي تنفذ فيه العقوبة. أما إذا كانت العقوبة لا تتعلق بشخص الجاني وإنما تنصب على ماله كالغرامة والمصادرة، فإن موت الجاني لا يسقطها لإمكان التنفيذ بهذه العقوبة على مال الجاني بعد وفاته. ثانيا العفو عن الجاني. الأصل في مشروعية العفو في التعزير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة فيترك، وقيل هم أصحاب الصغائر دون الكبائر. وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا، كما يدل على مشروعيته أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلى عليه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا رأى ولي الأمر المصلحة في العفو عن التعزير كان له العفو. فاضرب 114. وإن رأى أن المصلحة تقتضي توقيع العقوبة التعزيرية كان له ذلك، إلا الشافعي فإن التعزير حق للإمام وليس بواجب. وإن رأى أن المصلحة تقتضي توقيع العقوبة التعزيرية كان له ذلك، إلا الشافعي فإن التعزير حق للإمام وليس بواجب. وإذا كان التعزير يتعلق بحق الله تعالى فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو لا يجوز في هذه الحالة كما في تارك الصلاة. وقال البعض إن العفو يجوز في أهل الستر والعفاف، أما إذا كان الجاني مصرا على الفساد فلا يجوز العفو عنه، بينما رأى البعض أنه يكتفي بقيد المصلحة. فإذا رأى ولي الأمر المصلحة في العفو كان له ذلك، أما إذا كان التعزير لحق آدمي فقد قيل: إن لولي الأمر العفو عنه ولو طلبه صاحب الحق فيه، كما هو الشأن في التعزير لحق الله تعالى. وقيل: لا يجوز العفو عند طلبه كالقصاص، وهذا هو الرأي الراجح. وإذا عفى الفرد عمن يمس شخصه فإن العفو الصادر منه يجوز، إلا أن هذا العفو لا يسقط حق ولي الأمر في تعزير الجاني فيما يتعلق بحق الجماعة، ويترخص ولي الأمر في العفو أو إقامة التعزير حسب ما يراه محققا للمصلحة العامة. ثالثا: التوبة. اتفق الفقهاء على أن المحاربين يسقط عنهم حد الحرابة إذا تابوا لوجود النقص، وهو قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولكن فاضرب 115. ولكن سار الخلاف فيما عدا ذلك من جرائم، ومنها جرائم التعزير. فذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن سائر الحدود عند المحاربة لا تسقط بالتوبة، وتأخذ حكمها جرائم التعزير. وحجتهم في ذلك أن العقوبة عامة فتشمل من تاب ومن لم يتب، فإسقاط العقوبة عن التائب تخصيص النصوص بغير مخصص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الذين جاءوا لتطهير أنفسهم، فقد حد ماعزا والغامدية، وقد جاء تائبين، وأن العقوبة كفارة للذنب في الدنيا، وأن الكفارات تجب مع التوبة، وأنه لا وجه لقياس الجرائم على جريمة الحرابة، لما لهذه الجريمة من خطورة بالغة على المجتمع، فكان جزاء التوبة فيها قبل القدرة على المحارب سقوط عقوبته لتشجيعه على إنهاء العصيان والكف عن الاستمرار في جريمته. وذهب فريق من الفقهاء منهم بعض الشافعية والحنابلة أن التوبة تسقط العقوبة قياسا على حد المحاربة الذي يسقط بالتوبة قبل القدرة على المحارب. وحجتهم في ذلك أن الله تعالى رتب على التوبة دفع عقوبة الزنا التي نص عليها الله تعالى في قوله: واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، كما ذكر التوبة بعد ذكر حد السرقة بقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقد جاء هذا النص مخصصا لعموم الأمر بالقطع في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأن التوبة إن جازت في المحاربة وهي أشد الجرائم خطرا على المجتمع فإنها تجوز من باب أولى فيما دونها من الجرائم، وأن التوبة تجب ما قبلها سواء في ذلك العقوبات الدنيوية أو العقوبات الأخروية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويشترط هؤلاء فاضرب 116. ويشترط هؤلاء لكي تسقط العقوبة بالتوبة أن تكون من الجرائم التي تمس حق الله تعالى كالزنا والشرب في الحدود، والجرائم التي تعتبر اعتداء على حقوق الله تعالى في التعزير. أما في الجرائم الأخرى التي تمس حقوق الأفراد كالقتل في القصاص والضرب والشتم في التعزير، فإن التوبة لا تسقط العقوبة لأنها متعلقة بحقوق الأفراد، فلا تسقطها التوبة إلا أن يعفو المجني عليه. التقادم في التعزير. ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز سقوط التعزير بالتقادم، سواء منه ما يجب حقا لله تعالى أو ما يجب حقا للأفراد، وهذا القول يخالف منهج الشارع الإسلامي في العفو. ذلك أن تخويل الشارع الإسلامي حق العفو في التعزير على ما سلف بيانه يقتضي تخويله إسقاط الجريمة وإسقاط العقوبة في التعزير بالتقادم إذا اقتضت المصلحة ذلك دون مساس بحقوق الشخصية للأفراد. وبناء على ذلك يجوز لولي الأمر أن يضع في التعزير حدا للتقادم، وله أن يجعل المدة التي يقررها متناسبة مع نوع الجريمة ومع العقوبة. صاد 417 أوجه الخلاف بين الحد والقصاص في التعزير. بعد أن تكلمنا في الحدود وأوردنا المبادئ العامة في التعزير، يتضح أن هناك أوجه خلاف بين الحد والقصاص والتعزير، نوردها فيما يلي. أولا، حددت الشريعة الإسلامية جرائم الحدود والقصاص والعقوبات المقررة لها في كل هذه الجرائم، وجعلتها ذات حد واحد. يوقع القاضي العقوبة المقررة لها إذا ما ثبتت الجريمة دون نظر إلى ظروف الجاني أو ظروف الجريمة، وليس له أن ينقص منها أو يستبدل بها عقوبة أخرى. وهناك فارق بين القصاص والحد، فالقاضي يكون ملزما بعدم الحكم بالقصاص إذا عفى المجني عليه أو صاحب الحق، ولكن له أن يوقع على الجاني عقوبة تعزيرية مناسبة. وأساس هذا الفارق أن الحدود واجبة لله تعالى، وأن القصاص واجب حقا للأفراد. وأما في التعزير فقد بينت الشريعة بوجه عام ما يعتبر معصية، وفرضت عقوبات تعزيرية مختلفة، وتركت للقاضي اختيار العقوبة المناسبة في ضوء ظروف الجاني وظروف الجريمة. فالمعيار في العقوبة المقدرة في الحدود والقصاص معيار لا أثر فيه لظروف الجاني، بينما المعيار في التعريف يتسم بالمرونة حيث يراعي ظروف الجاني. ثانيا، الحدود واجبة لا يجوز لولي الأمر العفو فيها على خلاف جرائم التعزير، فإنه يجوز العفو في جرائم التعزير على النحو الذي سلف بيانه. صاد 418 ثالثا، الإثبات في الحدود والقصاص يكون بالبينة أو الإقرار بشروط خاصة، فلا تقبل الشهادة على الشهادة ولا تثبت بشهادة النساء، بخلاف الإثبات في جرائم التعزير على ما تقدم ذكره. رابعا، ما يحدث من التلف في الحد هدر لا ضمان على منفذه، أما في التعزير فإن التلف يوجب الضمان عند الشافعي ولا يوجبه عند الحنفية ومالك وأحمد إذا عزره الإمام على ما سلف بيانه. خامسا، لا يقام الحد والقصاص على الصبي لأن من شروط إقامتهما البلوغ، أما التعزير فيقام على الصبي لأنه تأديب يجوز توقيعه عليه. منهج القانون الوضعي: حدد قانون العقوبات المصري الأفعال المعاقب عليها، ونص على العقوبات التي قررها لكل جريمة بين حدين أدنى وأقصى، وترك للقاضي تقدير العقوبة التي توقع في كل حالة في ضوء ظروفها في نطاق العقوبة المقررة بحديها الأدنى والأعلى، ويكون اجتهاده في هذا النطاق. وإذا تعدد المتهمون في جريمة فإن تحديد المسؤولية الجنائية لكل منهم وفرض العقوبات عليهم أمر متروك للقاضي ولا معقب عليه، ولا يلزم في حكمه ببيان الأسباب التي حدث به إلى التفرقة بين المحكوم عليه. وخول القانون للقاضي الحق في أن يستبدل بالعقوبة المقررة للجريمة عقوبة أخف منها إذا اقتضت ظروف الجريمة الرأفة، وقصر استعمال هذا الحق في جرائم الجنايات المادة 17 من قانون العقوبات. وللقاضي أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا كان الحبس مدة لا تزيد على سنة، إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. وعلى ذلك قال بعض الفقهاء أن قانون العقوبات المصري قانون تعزيري ويكاد يكون شرعيا. صاد 419 ويكاد يكون شرعيا لولا أنه لم ينص فيه على الحدود الشرعية الثابتة، ولولا أنه لا يعتبر بعض الأفعال جرائم، ومن ذلك الزنا الذي لم يعتبره جريمة في ذاته، وإنما اعتبره في زنا الزوجة والزنا بالقاصرة والزنا بالقوة أو الإكراه، ولم يعتبر الردة جريمة. والمشرع الوضعي في جعله لكل جريمة حدا أعلى في العقاب وحدا أدنى، وتركه للقاضي حرية التقدير في كل دعوى بذاتها، جمع بين نظريتين قال بهما فقهاء المسلمين: الأولى أن التعزير يترك للقاضي إذا كان مجتهدا بحيث يستطيع في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح أن يحكم في كل قضية بما يناسب أحوالها وملابساتها. الثانية أن التعزير لولي الأمر وللقاضي أن يستمد سلطته منه، وقد وقد جمع الفقهاء آراء الصحابة في التعزيرات المختلفة، وكان الولاة يتبعونها ويأمرون القضاة باتباعها، ولم يكن للقضاة سلطات في مخالفتها إلا بما يقتضيه التطبيق الواقعي أحيانا. ومن تخريج الحكم الفقهي على الواقعة المعروضة، وعلى ذلك فإن القانون الوضعي وقد جعل العقوبات ذات حدين وخول القاضي الاجتهاد في نطاقهما، فإنه يكون قد أخذ بالنظريتين بعد الجمع بينهما، فكان أن وضع ولي الأمر جرائم التعزير وفرض العقوبات المقررة لها على أن يطبق القاضي هذه العقوبات على الجرائم التي ترتكب في النطاق الذي قرره الشارع، فلا يقضى في جريمة بأقل من الحد الأدنى ولا بأكثر من الحد الأعلى. بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية، تأليف المستشار محمد بهجة عتيبة، طبعة عام 1428 هجرية 2008 ميلادية.